لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. الصحبية، القعود مع الأصحاب ومع الناس على أي حال، إما على أن الطباع والشهوات يميل بعضهم إلى بعض فيها، طبعه يوافقه هو يستلطفه ويعني يراه قريبا منه ويميل إليه بطبعه، ثم يجتمعون على العادات. وغالبا ما تكون كثير من الشهوات لذتها عند أصحابها بالاجتماع، وبعضها لا يحصل إلا بذلك. يعني لعب الطاولة يقعدهم لازم يكونوا اثنين على الأقل، وبتحلو لما الناس تقعد ايه تتفرج عليهم هم الاثنين، وكل واحد يعملوها دوري. مثلا لعب الكورة هو اجتماع على ذلك، يجتمعون من أجل أن يلعبوا معا، فهي شهوة إضافة إلى كانت أصبحت عادة لا بد فيها من الاجتماع. الفرجة على مشاهدة مباراة الكورة، ناس قاعدة ما تعملش حاجة إلا إن هم بيقعدوا يهيصوا عشان إيه، عشان كلهم أهلوية أو عشان كلهم زملكاوية أو علشان يعني بيشجعوا. خلاص دلوقتي بطلوا هواش، يعني ما اكتفوش بيها، بيشجعوا الأندية الأوروبية كمان. في ده بيشجع معرفش إيه ريال مدريد، اللي بيشجع مانشستر، والدنيا هصل كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن اجتماع، جلوس مع بعض. هو علشان جلسته معاهم هو اللي بيحصل معاه حتة ان هو يريد ان يعني يتميز هو، او يعني يكون هو ومن معه متميزون برابطة معينة. كذلك يعني جلسات بقى كثيرة جدا في نوادي الناس من زمان جدا، والكفار يقولون اي الفريقين خير مقام واحسن نديا، النادي بتاعهم فليدعو ناديه، المنتدى والمكان الذي يجتمعون فيه. وده الامر ده الى يعني وقتنا هذا حتى من التزموا يريدون شيئا يجتمعون فيه، مكان يجتمعون عليه ويتحدثون. هذا الاجتماع اذا كان على مجرد الطباع، التوافق في الطباع، التوافق على العادات، هذا يعني اذا انضم الى ذلك انه انما يجتمعون على محرم او مكروه او للشهرة، فهذا مضرته ارجح من منفعته. الانسان بطبعه يحتاج الى الاجتماع، لكن ان لم يكن اجتماعا يقرب من الله كان ضررا عظيما. حتى داخل البيوت وتكوين الاسر، الاجتماع هل يكون على الدين ومن اجله هو وامرأته واولاده، ام انه لمجرد ان يقضي وطرا ولكي يجد من يؤانسه ويتكلم معه؟ اذا كان الامر كذلك كان من هذا الاجتماع الذي مضرته ارجح من منفعته، واقل ما فيه انه يفسد القلب، لانه يغير إراداته ومقاصده، يغير إرادات القلب، بدلا من أن يريد الدار الآخرة، بدلا من أن يريد وجه الله عز وجل والقرب منه، أصبح يريد تفاهات الأمور وسخافاتها. هم أنه هو يتفرج على إيه، على فيلم أو على ماتش، أو عشان يكسب ماتش دومينو مثلا، او ان هم عشان يقعدوا يضحكوا مع بعض ويجيبوا النكت وتقعدوا بالساعات الطويلة. ارادات القلب ده في الدنيا يعني غارقة، ولا يوجد شيء يقربهم الى الله عز وجل، وتفسد النيات من اجل ذلك، ويضيع عمر الانسان بلا فائدة بالساعات الطويلة. وغالبا ما يعني يميتهم الشيطان بالنوم قبيل الفجر حتى لا يصلون الفجر. وإذا كانوا ممن لم يتعود على الصلاة أصلا، كالليالي التي تكون على شاطئ البحار في القرى السياحية، وفي اللهو واللعب والخمر والمخدرات والسهر في الأفراح التي فيها مثل ذلك، والرقص والموسيقى الصاخبة والأصوات القبيحة والأشكال القبيحة، كل هذا يضيع الوقت ويكتسب فيه السيئات. النوع الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، كمجالس القرآن ودروس العلم والدعوة إلى الله عز وجل، خطبة الجمعة من ذلك، صلاة الجماعة من ذلك، كل تعاون، كل اجتماع فيه تعاون. المجاهدون يجتمعون على الجهاد في سبيل الله، الدعاة إلى الله يجتمعون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. يبقى المجتمعين على طاعة الله سبحانه وتعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لابد أن يعني يبحثوا في هذه الآفات ويتخلصوا منها، لأنها تدب دبيبا خفيا من حيث لا يشعر الناس. ثلاث أمراض إذا ولدت أفسدت الاجتماع. أحدها تزين بعضهم لبعض، تزين بعضهم لبعض على يعني شاكلة أهل الدين. أهل الدنيا بتزينوا بإيه؟ بإن معايا فلوس كتير، بإن شكلي حلو، بإن قدرته على جذب النساء مثلا، وظيفته العالية اللي بيفتخر بيها على الناس، وإن هم يقعدوا يقولوا يا بيه ويا باشا ونحو ذلك. أهل الدين تزينهم حاجة تانية، يتزينون بالعلم وبالجهاد وبالدعوة، فلان العالم الشيخ الكبير، فلان الداعية، فلان المجاهد، فلان المنفق الجواد، وهكذا يكون هناك تزين من نوع آخر. فلان ده متقن لمسائل مثلا الفقه، وده متقن بقى للتوحيد، وهذا متقن للرقائق، وهذا، ويعطون بعضهم بعضا ألقابا على ذلك. يعني فلان ده أعلم واحد في التوحيد، فلان ده أعلم واحد بالمذهب الفلاني مثلا، الشافعية بالمالكية بالحنابلة، وأنا هذا أعلم، ويحبوا بقى أنهم إيه الكلام اللي كان بيكتب مثلا في ترجمة بعض العلماء، وينسوا أن الكلام ده كان اتكتب بعد ما العلماء دول ماتوا، يعني لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه ونحو ذلك. الكلام بقى اللي بيكتبه، وهو طبعا بلا شك فيه مبالغات، يعني من تلامذة المشايخ والعلماء لمشايخهم، لكن قول ذلك في حال الحياة هو تزين خطير تترتب عليه أنواع من الفساد. لذلك طبعا هذا لم يكن هدي الصحابة رضي الله عنهم في مجالسهم مع علمائهم، وهم علماء الأمة بحق، كالأربعة الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، هؤلاء علماء الأمة. ومع ذلك لم يكن تلامذتهم يعني يفتخرون بمدحهم مثل ذلك، إنما حدث هذا مع كلما نقص العلم وكلما ازداد المديح والمبالغة فيه، فيحصل تلقائيا تزين بعضهم لبعض. ونسأل الله العفو والعافية. العلاج لذلك هو الإخلاص ومشاهدة الموقف بين يدي الله غدا، استحضار القلب أنه سيقف بين يدي الله غدا، فدع عنك كلام الناس، ودع عنك مدحهم وذمهم بما في ذلك المدح يعني في الدين الذي ظاهره أنه من أجل يعني الطاعة، لكن قد يكون في حقيقة الأمر إرادة لزينة الدنيا. الثانية من الآفات الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، هذا يضيع جزءا كبيرا من الوقت، هم بيتلذذوا بالكلام وتشقيق المسائل وأنهم يقعدين متونسين. الصحيح أن الخلطة دي هي على قدر الحاجة، وغير كده الإنسان محتاج يجلس خليا، يجلس منفردا إذا أمكنه ذلك كان ذلك أحسن أحواله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. لماذا فعلت؟ لتتخلى العبادة، انتبذت يعني ابتعدت عنهم، اتخذت مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا حتى لا يدخل عليها أحد. كان زكريا الذي يرعاها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، إذن في مكان مخصص لها للصلاة والعبادة. وهذا أيضا يعني مسألة كثرة الخلطة تفقد الإنسان هذا الجانب الذي يحتاج إليه، وهو أن يكون محبا للخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدع إليه أمر الوحي أنه حبب إليه الخلاء، فكان يعتكف في غار حراء، تجعل الإنسان يتفكر في الحياة وفي البداية والنهاية، بخلاف أكثر الناس إذا اختلطوا بعضهم أنسى بعضهم بعضا أمر الآخرة. ولذلك هذا ينطبق على الإخوان الذين يجتمعون على أسباب الخير، إذا تكلم بعضهم أكثر من الحاجة واختلط بعضهم ببعض أكثر من الحاجة، يبقى تكون الجلسة على قدر المحتاج إليه، ولا بد من تعميق معاني الأخوة والتفقد. فليس المقصود أن يكون الإنسان جامدا، وأن لا يسأل الناس عن أحوالهم، ولا يسألهم عن مثلا ما عندهم من مشاكل، ليس الأمر كذلك. أو أنه يدي الدرس وحجاي ماشي ومحدش له دعوة، يحضر درس وما يسلمش على اللي جنبيه، هذه فيها تفريط في حقوق الأخوة. لكن كما ذكرنا الزيادة على الحاجة في هذا الأمر هو الذي يضر. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. المقصود التعاون على أسباب النجاة، المقصود تحقيق العبودية لله، أما عشان أنها تصبح عادة ومش عايزين نقطعها، ليس أنها تبقى شهوة للنفس الإنسانية في ذلك، وليس أنه يحقق الانتفاع الحقيقي. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، يشبه اللقاح بتاع النبات حبوب اللقاح، يقول لقاح إما للنفس الأمارة، لو هي بقى النبات الخبيث شجرة خبيثة هتطلع ثمر خبيث، حنظل هيطلع مر، و يعني إما لقاح لشجرة طيبة للنفس المطمئنة، يقول لقاح إما للنفس الأمارة أي بالسوء، وإما للنفس القلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك. يجتمعون والله يلهم الأرواح الطيبة عن طريق الملائكة أنواعا من الخير تقوى بها القلوب، والخبيثة لقاحها من الشيطان. الاجتماع الفاشل، الاجتماع على الباطل، الشيطان هو الذي يؤذيه. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين، الطيبات من الأقوال والأعمال والصفات للطيبين من الناس، والطيبين للطيبات الطيبون لهم هذه الأعمال يتصفون بها ويعملون بها، وعكس ذلك الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الأقوال والأعمال والصفات للخبيثين من الناس، والخبيثون للخبيثات، الخبيثون يعملون هذه الأعمال الخبيثة والأقوال الخبيثة ويتصفون بالصفات الخبيثة. فالاجتماع هذا بمنزلة اللقاح، انظر ماذا يكون فيه، إن كان لقاحا طيبا فهو من الله من به وجاد وجعل الملائكة يلقون في روع الناس أنواع الخير، ومن كان اجتماعه على المعصية وعلى الطباع وعلى الفساد فذاك من الشيطان، الشيطان هو الذي يقود هذه الاجتماعات. قال قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير. الوجود الممكن، كلمة الممكن طبعا ده اصطلاح فلسفي يقسم الوجود إلى وجود واجب وواجب الوجود، وإلى وجود ممكن، وإلى عدم ومستحيل. العدم ده لسه ما توجدش، الوجود الممكن كان عدم وبعدين توجد، والعدم ده اللي هو الصورة الثانية من حالة الوجود الايه الممكن قبل ما يتواجد. اما المستحيل فهو من عدم الوجود وفي المستقبل، بل ده اصعب الانواع، او يعني في صفة العدم. يقول: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنعه، يمنع تأثيره. المية دي سبب من الأسباب للري، مش ممكن الواحد يستفيد بها إلا لما يكون عنده معدة سليمة. لو عنده معدة فيها قرحة ممكن لو شرب يحصل له إيه؟ القرحة، المية تخش مكان القرحة وتعمل له التهابات. وعشان كده البعض مثلا بعد عمليات معينة ما تحطش حاجة في بطنك ايه خالص، يتغذى عن طريق الوريد محلول مثلا. ولا بد من عدم وجود مانع، لا بد من ان ينتفي مانع. لو وجد المانع ده يمنع التأثير. لو قلنا على سبيل المثال لو طلع لواحد التهاب جامد جدا في حلقه، يجي اول ما ياخد بق المية يعمل ايه؟ يصوت من كتر الالم، عنده قرحة، عنده ورم، سدله المريء. لو امتنع المانع ده، احنا عايشين كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان اجسامنا ما طلعش بها اورام النهارده، اورام خبيثه مثلا كانت يطلع الورم ده يخلي الواحد ما يعرفش لا ياكل ولا يشرب، ويحط له بقى انبوبه يا اما عدت يا ما عدتش، انواع كثيره جدا. في الحقيقه بقى تعالى عد كده كم مانع ممكن يمنعك من الموضوع ده، كتير جدا. والاسباب نفسها حتى الميه دي عشان تروى بيها فتحتاج الى يعني اسباب اخرى كما ذكرنا، قابلية المحل، ان الجسم يكون سليم، ان الروح تكون موجودة، ان الدم يكون بيجري، وفي الحقيقة اسباب متعددة. هذا في الاسباب المشهودة بالعيان، وفي الاسباب الغائبة والاسباب المعنوية. الاسباب المشهودة اللي هي حاجة الأمور المادية المحسوسة، وفي الأسباب الغائبة يعني أسباب خفية. يعني لو قلت الطاعة سبب للتوفيق في الامتحان، شاب بيذاكر وعايز ينجح، بتلاقيه ساعه ما جه امتحان المعلومات جت او المعلومات ايه طارت. ممكن يلاقي كان فاهم المساله وحالل زيها وعاملها مظبوط، وبعدين جه في الامتحان مش قادر يتحل، ياخد باله يقول هو واحد من عشرة ولا علامة عشرية فلتت مني ولا ما اعرفش حصل ايه وهكذا. نقول له الكلام ده اصابك بسبب ايه؟ بسبب ذنب، بسبب معصية. وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم، والطاعة سبب للتوفيق. دي اسباب ظاهرة ولا اسباب ايه؟ غائبة. اسباب تغيب عن معظم الناس، مش مشهودة. والاسباب المعنوية بمعنى من جهة المعاني التي تتقوى بعضها ببعض تؤدي الى حصول المطلوب. يعني انت تحتاج مثلا الى ذاكرة، الى قلب واعي، الى بصيرة، حتى تتخذ المواقف الخطيرة في حياتك وفي حياة غيرك من الناس الذين قد ترتبط قراراتك بهم. عشان مثلا واحد مثلا هيتجوز، هيطلق، علشان هيشتري مثلا حاجة فلانية، هيعمل حاجة فلانية، في أسباب معنوية لابد من حصولها واجتماع بعضها ببعض حتى يتخذ القرار المناسب. يقول كتأثير الشمس في الحيوان والنبات. معروف ان وجود الشمس حاجة ضرورية جدا، الشمس في الحيوان منه الانسان يعني ككائن حي لازم ضروري علشان يبقى ينمو نمو صحيح، مطلوب ضروري جدا علشان فيتامينات كثيرة وحاجات متعددة لابد أن تكون مولودة توجد بولود الشمس. أما النبات فهذا شيء يعني واضح جدا أن وجود الشمس، النبات من غير الشمس يموت. زي ما احنا دلوقتي بقينا عارفين ده ممكن يتحط الأسباب الظاهرة بتاعت زمان، أنه بيقول لك الشمس لو حطيت النبات ده في ظلمة مش هينمو. احنا دلوقتي عارفين ان في كلوروفيل مادة اساسية جدا لتحويل الطاقة الشمسية الى ايه؟ الى غذاء. الاكسجين والنيتروجين والمية اللي موجودة بيمتصها النبات، كل دول محتاجين علشان يتصنعوا مادة الكلوروفيل اللي هي تقدر تاخد الطاقة من الشمس، الطاقة الشمسية، وتروح جاية عاملة ايه؟ التوليفة بين الحاجات دي وبعضها، يوم ينتج الايه؟ الاحماض الامينية اللي تتشكل منها الخلايا. ده اثر غائب دلوقتي، اصبح شيئا غائبا بالتفصيل ده، لكن ظاهر للناس، اسباب ظاهرة مشهودة بالعيان، ان النبات تحطه في الشمس ينتعش وتحطه في الظل يموت. يقول كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخرى من ولود محل قابل وأسباب أخرى تنضم إلى ذلك السبب. ولود محل قابل، إن النبات ده يكون إيه؟ يكون نبات حي، مش ما عندوش مرض، ما أصابوش آفة. لو جات له آفة، لو جاله فيروس ولا جاله فطر من الفطريات، الأمر ده لا يتم التأثير فيه. ينضم إليه أسباب أخرى، المية زي ما قلنا ده سبب تاني لابد منها، الأغذية اللي في الأرض، التربة تكون فيها العناصر المطلوبة، شكلها بيحط لهم سماد، يا يعني إما سماد طبيعي زي بتاع زمان، يا يعني إما سماد صناعي زي دلوقتي، لكن هناك عناصر لابد أن تكون موجودة لحصول أثر على هذا النبات. يقول وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطئ الفحل. ده الوطئ الفحل ده، وطئ الذكر للأنثى، هو الأسباب الظاهرة المشهودة بالعيان. الناس عارفة ان الذكر لما يأتي الانثى يعقب ذلك ولده الايه الولد. لما تيجي الاسباب الغائبة دلوقتي عندنا اسباب لا نحصيها كثرة لان الناس بدأت تعرف حاجات كتير وممكن بعضها يبقى من ضمن المشهود. يعني ان الذكر ده يبقى عنده حيوان ثانوي. هو في ناس بيبقى عنده الماء بتاعه ليس فيه ولا حيوان بدو خلق كده ما يكتشفش لما يتجوز ويعمل تحليل يقولوا ده انت المني بتاعك خالي من الحيوانات المنويه. امال في ايه؟ في خلايا في قصدي في بتاع ده سائل منوي بس وخلاص سائل من غير حيوانات. ازاي كده؟ يقول لك تعال شوف بقى نعمل تحليل من الخصيه يكون في حاجه مسدوده. ولا الخصيه اصلا لما تكون الانسان وهو جنين اتكونت من غير الخلايا اللي بتعمل حيوانات المنويه. اسمه كده يعني يطلع شخص ليس عنده الخلايا المكونة لحيوانات المنوية. ده عمره ما ينجب ابدا مع انه يطأ الانثى. وبعدين لابد من ان الجهاز التناسلي للانثى وده متفاوت بقى من الكائنات وبعضها البعض لابد يكون تهيئته موافقة لهذا الماء. يعني على سبيل المثال ساعات يبقوا الذكر والانثى الاثنين مظبوطين تماما ومع ذلك ما يحصلش حمل. يقعدوا يدوروا يلاقوا ان في اجسام مضاده بتتكون ساعه ما الحيوانات ما تخش تقوم تطلع من الجهاز التناسلي للمراه وتموت الحيوانات المنويه دي. ويقعدوا يقولوا ما لهاش حل. يمكن يدوروا عليها بقى بره يعملوا تلقيح صناعي ممكن واشياء عجيبه. ممكن درجة الحموضة والقلوية عند في الجهاز التناسلي للمرأة مختلفة عن الوضع الطبيعي حامضية شوية بالواحد من عشرة والاثنين من عشرة في درجة الحموضة والقلوية تموت الحيوانات المنوية. درجة اللزوجة بتاعة الإفرازات دي لو سميكة قوي الحيوانات المنوية متعرفش تمشي فيها زي بالظبط كده الروبه بتاعت المطر في في في في الفلاحين. الناس تعرف تطلع تجري لا مش عارفه تجري. اللزوجه الجامده دي تروح جايه ايه مموتاها تقعد تمشي فيها بصعوبه بالغه ما تعرفش تقطع المسافه الطويله الى ما تطوب تقطعها. وساعات تبقى اللزوجه دي سايبه قوي ما يوصلش الغذاء زي الميه كده الحيوانات الميه دي تفك وتتحلل ولازم بعد كده يبقى الرحم القناه بتاعت المبيض مفتوحه ومفيش حاجه منع وصول حيوانات المياه لها. لو في انسداد في القنوات دي لا البويضه تخش ولا حيوانات المياه تعرف تخش. كل ده اسباب الناس مش عارفاها الا لما بداوا يدوروا عليها ويقولوا دول ما حصلش حمل ليه. يبقى فعلا طلع ان الوطئ ده هو اول ايه هو جزء من سبب وليس هو السبب ليه المؤثر بذاته. يقول وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. هو بيجيب الأدلة الظاهرة جدا دي عشان يوصل للحتة دي إن جميع الخلق ليسوا إلا جزء سبب. هناك أسباب كثيرة جدا عشان يتم الأمر والأمر ده مفيش واحد مستقل بأنه يجمعه ولا حتى بمعنى السببية مش أنه هو المؤثر الوحيد. ده سبب تأثير جزء من سبب وليس حتى هو السبب المؤثر. يقول ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره لأنه الذي بيده كل شيء وكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. لا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار. النار محرقة تؤثر الإحراق أمر الله عز وجل النار أن تكون وردا وسلاما على إبراهيم، لم تؤثر فيه هذا التأثير. هم عملوا إيه؟ هم عملوا جمعوا الحطب، أوقدوا النار، والموانع فضلت منتفية. الموانع إيه؟ الدنيا تشتي، الريح تيجي، ربنا كان قادر أن يرسل ريحا تطفئ النار إن حد يهرب سيدنا إبراهيم. ما حصلش كل الكلام، الموانع كلها إيه؟ منتفية، ومع ذلك النار اللي هي سبب من ضمن الأسباب والموانع اللي لو انتفت أيضا كان ممكن توقفها بأمر الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. إذا جزء السبب ده لا يمكن أن ترجو أو تخافه، لا يمكن أن ترجوه أو تخافه، لا بد وأن تكون راجيا خائفا من الله وحده. وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، بدليل ما كانش موجود، كان عدم. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله، تحول من حال إلى حال، والقوة كلها. فالحول والقوة التي يرجى لأجلهم المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان، كونك تخاف من حد أو ترجو ده مما تحرم به. ونزول المكروه بما سبق أحد، بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه. يعني ده من ضمن أسباب أنه ينزل لك بلاء، ينزل لك ما تكره، أن أنت متوكل على غير الله، أنك أنت تخاف غير الله أو ترجو غير الله، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، مع أن دي حقيقة واضحة جدا، إلا أن أكثر الخلق لا يعلمون ذلك، أو اللي يعرفوا ما يطبقوش كحال يكون في قلبه. لو جيت تقول لأهل الدين كلهم هيقول لك آه لا يخاف ولا يرجى إلا الله، التطبيق العملي للكلام ده لا تجده. قال هذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، إن خوف المخلوق ورجاؤه سبب للحرمان ونزول المكروه، وإنه لا بد أن يتعلق الخوف والرجاء بالله وحده لا شريك له، لكن أكثر الخلق ذهب عنهم ذلك علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن، ولو اتفقت عليه الخليقة. قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.